ما الرأي في كتاب إحياء علوم الدين صاحبه حاطب ليل؟ وما معنى حاطب ليل الذي يجمع الحطب في الليل قد يجمع ثعبان في وسط الحطب؟ فالكتاب فيه الصحيح وفيه الضعيف.